النخيل والأشجار تقع ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك البقعة المباركة كان أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فوضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم معالم المجتمع الجديد بهذه الكلمات المغالية، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى جنات النعيم والسعادة الأبدية بهذه الكلمات النورانية. فعلموا أنه ليس بملك ولا جبار ولا بطالب سلطة ولا مال ولا شيء من ذلك أبدا، إنما هو رسول من الله عز وجل بعثه الله تبارك وتعالى يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا غاية الحرص على أن يقيم مجتمع المسلمين في المدينة، هذا المجتمع الناشئ وهذه الدولة الناشئة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذا المجتمع على دعائم تكون ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، تضمن سعادة الناس في الدنيا والآخرة، ويعمل بها المسلمون من بعد إلى أن تقوم الساعة، فيسعدوا في دنياهم ويسعدوا في أخراهم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام كما بين لنا ذلك أصحاب السير، أقام هذا المجتمع الإسلامي الجديد على ثلاث دعائم. أما الدعامة الأولى والأساس الأول فهو مبدأ المواطنة، هذا بتعبير العصر. الناس الآن يتكلمون في الدول وفي المجتمعات على أن المجتمع يجب أن يقوم على مبدأ المواطنة، بحيث أن سكان هذه البلد أو مواطني هذه الدولة يكونون سواء في الحقوق والواجبات، يسعهم هذا الوطن بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو المذهب. هذا ما يحدثوننا عنه الآن في كل بقاع الأرض وما تتكلم عنه وسائل الإعلام، لكن قل من الناس وقل من الدول من يحقق هذا المبدأ، بل نرى الناس في عامة الدول وفي جميع أنحاء العالم يقتتلون ويريقون بعضهم دماء بعض ويتنازعون فتزهق الأرواح وتبدل الثروات ويتنازعون على السلطة وعلى الثروة وهم يصرحون بذلك. لماذا تقتل أخاك أيها الرجل من أجل السلطة والثروة؟ لماذا تدمر البيوت وتدمر البنية الأساسية للمجتمع وتقطع الطرق وتسهم الأرواح وتقتل الأبرياء وتشرد الناس من بيوتهم من أجل

وهو من الأنصار. فأخذه سعد وانطلق إلى بيته وقال: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أنا أغنى واحد في المدينة، عندي أموال كثيرة، عندي بساتين وعندي بهائم وأنعام وعندي كثير من الدور ومن العقارات، فهذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وإن لي زوجتين فانظر إليهما فأيتهما إن أعجبتك طلقتها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هذا شيء عجيب وقوة إيمانية حقيقية، ليس مجرد كلام يقال باللسان، ليست مجاملات فارغة، إنما أخوة إيمانية أساسها الإيمان العميق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقاسمه ماله وأن يقاسمه زوجتيه، فضرب لنا بذلك أربع أمثال في الإيثار وفي الأخوة الإيمانية وفي صدق الإيمان، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فماذا كان رد عبد الرحمن؟ وماذا قال لأخي سعد؟ هل طمع فيما عنده من المال؟ هل قال كما يقول كثير من الناس: اللي يجي منه أحسن منه، واللي ببلاش أكثر منه؟ كما هو مبدأ كثير من الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا والله الذي رفع السماء بالعهد، كما ضرب سعد أربع أمثال في الإيثار، ضرب لنا عبد الرحمن أربع أمثال في الاستعفاف، كان عفيفا غاية العفة، قال له: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. فدله سعد على سوق بني قينقاع، وكان بنو قينقاع كان لهم سوق كبير في وسط المدينة، فذهب عبد الرحمن إلى هذا السوق، قال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن معه شيء في حطام الدنيا، لكن علم أن من توكل على الله فهو حسبه، وأن الله عز وجل هو الغني، يرزق من يشاء بغير حساب. ذهب إلى هذه الصوف ثم باع واشترى وتاجر حتى كثر ماله، فذهب فتزوج امرأة من الأنصار، ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام وقد تطيب بالطيب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه أثر الطيب قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما هذا الذي أراه؟ ما هذا الجديد؟ هل حدث في حياتك جديد؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم أصدقتها؟ دفعت مهر كام؟ قال: وزن دراهم من الذهب. قال: أولم ولو بشاة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة، وهي سنة مستحبة لمن تزوج، تكون قبل الزفاف بقليل أو بعد الزفاف بقليل أو في يوم الزفاف، وهي مظهر من مظاهر شكر النعمة، وهي أيضا مظهر من مظاهر الإعلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني الكرام، هذه صورة مشرقة من صور الأخوة الإيمانية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم في المدينة المنورة ليقوم عليها المجتمع المسلم ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين أننا إذا أردنا أن نكون أقوياء في مواجهة الأعداء وإذا أردنا أن نكون أقوياء في مواجهة المصائب والفتن والأزمات علينا أن نحقق هذا المبدأ العظيم مبدأ الأخوة الإيمانية. يقول ربنا عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا صدورهم سليمة وقلوبهم طاهرة عندهم صدق في إيمانهم وعندهم نقي في أخلاقهم وفي تعاملاتهم ولا يجدون صدور ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن نسأل الله عز وجل في ساعتنا هذه أن يجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبمناسبة هذه الآيات الكريمات الطيبات جاء في بعض الآثار أن رجلا لقي الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة فسمعه يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لعل هذا البائس الشقي كان من الضوافق هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر ويتهمون أمنا عائشة الطاهرة بما بررها الله منهم. فقال له الإمام مالك هل أنت من المهاجرين الذين هاجروا إلى الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ قال لا. قال هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا؟ قال لا. طبعا مش ممكن يكون من المهاجرين ولا من الأنصار لأنه متأخر عنهم. قال فأحلف بالله أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال له أنت بعيد خالص أنت لست من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شيء لأن الأمة إما أن يكون من الفريق الأول أو من الفريق الثاني أو من الفريق الثالث الذي أتى من بعدهم إلى يوم الدين. أنت تسب الصحابة طبعا في القرآن العظيم أنت لست من أمة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوتي الكرام هذا مبدأ الأخوة الإيمانية الذي على أساسه بنى النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع المسلمين الأول وعلى أساسه يجب أن يقوم مجتمع المسلمين إلى يوم الدين رافعا هذا الشعار العظيم الشعار القرآني الخالق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورافعا ذلك الشعار الخالق إنما المؤمنون إخوة وذلك الكلام الطيب المبارك هذا ليس الكلام في كلام، إنما الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. فعلينا جميعا أن نبذل أن نقدم البرهان العملي على أننا إخوة في الله عز وجل، يجمعنا الإيمان برب واحد وكتاب واحد، ويجمعنا الاهتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. من الأصناف السبعة الذي يظلها الله عز وجل بظله يوم لا ظل الا ظله، اولئك الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد يقيمون الجمع والجماعات ويحافظون على الصلوات ويقدسون المسجد ويرفعونه كما امر الله عز وجل ويذكرون اسم الله كثيرا في هذه المساجد المباركه، هؤلاء يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله، فنسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم. اما اولئك الذين انصرفوا عن المساجد فلا جمع ولا جماعات ولا شيء من هذا الخير الذي اتاحه الله تبارك وتعالى لهم، فهم المحظوظون. نسال الله لنا ولكم العافيه. ايها الاحبه الكرام، المسجد هو الخير كله، وهو البركه كلها، وهو الرحمه كلها. فالمسلم عليه دائما ان يعلق قلبه ببيت الله عز وجل، وان يحرص دائما على اقامه الصلاه كما امر الله عز وجل، وان يحافظ على الجمع والجماعات وعلى دروس العلم وحلق القران التي تكون في المساجد. فهنا تكون التربيه الحقيقيه، التربيه الايمانيه الاخلاقيه، وهنا تكون الرحمه، وهنا تكون الاخوه الايمانيه، وهنا يكون التكافل والتراحم. نعم اخواتي الكرام، ولو اردنا ان نتحدث عن المسجد وان نستفيض في هذا الحديث فلن يسعنا المقام، فربما تتاح فرصه اخرى لنتحدث عن المسجد وعن رساله المسجد الساميه في مجتمع المسلمين. ويكفي اننا في هذه الدقائق المعدوده قد علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد دعامه واساسا عظيما من الاسس التي عليها قام المجتمع المسلم مع الاخوه الايمانيه ومع مبدا المواطنه في هذا المجتمع الاسلامي الجديد، وهي الاسس التي علينا ان نحرص عليها دائما لنسعد في الدنيا والاخره. واني لاسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا عوره الا سترتها، ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها فلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا كل كرب، واكشف عنا كل سوء، واذهب عنا كل هم، واقطع عنا كل دين، وكف ايدي المجرمين عن عبادك المؤمنين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم ابانا وامهاتنا كما ربانا صغارا، واجمعنا بهم في جنات النعيم بصحبه نبيك الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على النبي الامي واله واصحابه اجمعين. ولا انسى ان اذكر نفسي واخواني بالصدقه التي يطفئ الله بها الخطيئه كما يطفئ الماء النار.